هذا يسأل عن صحيح الحديث وعجز وجلال العزم على أمتي على عبدي خوفين من خوف الدنيا. المهم هذا الحديث ما يصح.